بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد رحمه الله: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الفائدة في التعليق على قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الآية هي آخر آية ذكرها الله تعالى في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية الكريمة بشر الله تعالى فيها كل من أخلص في عمله أن يوفق إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. والذين جاهدوا فينا أي لأجلنا، وهذا إشارة إلى الجمع بين أمرين: النية الصالحة والعمل الصالح. فلم تذكر النية مستقلة، ولم يذكر العمل مجرد عن نية، بل قرنهما الله تعالى في هذه الآية في بيان أعظم أسباب الهداية. فإن أعظم الأسباب أسباب الهداية أن يشتغل الإنسان بصالح العمل مستصحبا حسن القصد وطيب النية. فإذا وفق إلى هذا أي للعمل الصالح مع النية الصادقة الخالصة، فتح الله له أبواب الهدايات، وفقه إلى سبل الخير، وصرف عنه الشر، وعانه بمدده وهدايته وتوفيقه. وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من أنواع الجهاد هي شاملة لجميع الأعمال الصالحة. قال رحمه الله: علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. ثم بين ما المقصود بالجهاد، وأنه لا يقتصر على صورة منه أو نوع منه، بل هو شامل لكل صور الجهاد وأنواعه التي تنتظم جميع العمل الصالح. قال: وأفرض الجهاد جهاد النفس، أوجبه جهاد النفس. أفرض الجهاد وأوجبه جهاد النفس. جهاد النفس عن إيش؟ عن مخالفة أمر الله عز وجل. جهاد النفس بحملها على الطاعة ومجافاة المعصية. قال: وجهاد الهوى. جهاد الهوى وجهاد النفس متقاربان، وإنما نص على جهاد الهوى لأن أعظم ما يخرج به الإنسان عن الهدى الهوى. أعظم ما يخرج الإنسان عن الهدى الهوى، وبقدر ما يكون متبعا لهواه وهي مشتهيات نفسه وملذاتها ومحبوباتها، بقدر ما يفارق طريق الهدى. فالنفس والهوى قد يقترنان، النفس ما تدعو إليه بجبلتها، والهوى ما تميل إليه سواء بمقتضى الجبلة أو بزخرفة شياطين الإنس والجن، لأن الهوى قد يكون الباعث عليه فطرة وجبلة، وقد يكون الباعث عليه تزيين شياطين الإنس أو شياطين الجن، فتميل النفس إلى مشتهياتها وتخرج إلى ما تحب وتلتذ به، أو يصور لها أنه حسن جميل وهو على خلاف ذلك. قال رحمه الله: وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. هذا التفصيل للمجاهدة لأن كل واحد من هذه الأمور المذكورة موجب لترك طريق الهدى، فالنفس تدعو إلى القعود والميل إلى الدعة والكسل، والهوى يدعو إلى ما تحب النفس وتشتهيه، والشيطان يزين ذلك، والدنيا حلوة خضرة تغر الناظر إليها بما فيها من الملذات وبما فيها من طول الأمل، فإذا سلم من هذه الأربعة نجا. ولهذا قال: فمن جاهد هذه الأربعة في الله، أي مخلصا لله، هداه الله سبل رضاه الموصل إلى جنته. ومن ترك الجهاد أي بالكلية أو ترك شيئا منه فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، أي من جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. قال الجنيد: نعم. والذين جاهدوا أهواء، في بيان معنى الآية، والذين جاهدوا أهواءهم فينا أي لأجلنا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. وذكر التوبة لأنه لا بد الإنسان من خطأ، ما يخلو الإنسان من انحراف، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها أي على هذه الأمور نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ولهذا لما هزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحد قالوا: أن هذا، ما سبب هذه الهزيمة وبين يديه وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء الجواب مباشرة: قل هو من عند أنفسكم. فمتى وهل الإنسان ضعف في جهاد نفسه، في جهاد هواه، في جهاد الشيطان، في جهاد الدنيا، دب إليه من موجبات الخذلان ما ينتصر به عليه أعداؤه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك، وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين، وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، فأنزله عن سرير ملكي. إذن قول وضيق الصدر وحبس الملك. لا أول كلام على القلب وحبس القلب، ولذلك قال فما ظنك بملك، أي قلب استولى عليه عدوه. الأولى على الملك اللي هو الملك الذي يكتب الحسنات. الله أعلم ما فيه. بعكس الثانية الملك. لا عندي بالفتح ما هو الوجه حبس الملك؟ وش كيف يحبس الملك؟ يحبس عن كتابة الحسنات. لا ما هو بالظاهر. الظاهر انه والذي يبين المعنى هو ما مات له، فما ظنك بملك استولى عليه عدو حبسه، استولى عليه يعني حبسه، وهذا لا يكون الا للقلب. فالقلب ملك والجوارح جنوده كما جاء في حديث ابي هريره. نعم. قال فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، فانزله عن سرير ملكه واسره وحبسه، وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه، وصيرها له. ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل. فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بثأرك، وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه، خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمته ذلك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده. فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له، وإن رحمته وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه، وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده، ناصيته بيده، لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر، ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره، ومن ناصيته بيده قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. هذا التمثيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو للتقريب في بيان حال من استسلم لعدوه وهو الشيطان حتى استحوذ عليه، وإذا استحوذ الشيطان على الإنسان سد عليه أبواب الهدى، كما قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فيغفل الإنسان غفلة مطبقة، والغفلة نوم القلب، التي قد توصله إلى الموت، فيغفل عن ذكر الله فيصيبه من الموت بقدر ما يكون من الغفلة. ثم المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر تمكن الشيطان من الإنسان كيف له النجاة، فذكر حالين. الحال الأولى حال من برر إعراضه بالقدر كما قال المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وفي الآية الأخرى قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فالله تعالى أخبر عن هؤلاء أنهم احتجوا بالقدر على ما هم فيه من ضلال، وهؤلاء لا يزيدهم احتجاجهم إلا سوءا ووبالا وشرا، فإنهم لا يعذرون بذلك. أما إذا كان الإنسان قد عرض حاله على ربه مفتقرا إليه طالبا الافتكاك من عدوه صادقا في الأوبة والرجوع إليه، فإن الله لا يخيبه ولا يخذله، كما ذكر الله تعالى في مواضع عديدة، ومنها قوله في قصة ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله تعالى ذكر حال هذا الذي تضرع إلى ربه مفتقرا إليه بشكاية حاله والإقرار بأنه ظالم لنفسه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، على وجه الشكاية لا على وجه التبرير في الاستمرار للخطأ. فجاءته النجدة، وهذا حال من ذكره المؤلف رحمه الله فيما ضرب من مثالين. فإن قال هذا المأسور الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود إلى آخره، محتجا بذلك على الاستمرار في الخطأ ودافعا لدعوة لإعانة الله عز وجل له في الخروج، فإنه يخلى بينه وبين ما اختار لنفسه. أما إذا قال ذلك افتقارا إلى ربه وإظهارا لعجزه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله وأنه لولا هداية الله وإعانته ما اهتدى ولا وفق إلى البر، فإنه يسعف بالتوفيق والهداية من الله والإعانة. نعم. قال رحمه الله: أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة. في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله. عاد نشوف يمكن النسخة اللي عندكم أصح. أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. نفس المراد وعلم حدود المنزل نفس، ما في يصح هذا وهذا، فيكون هذا من باب عطف من باب البدل بدل أو عطف البيان. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة بدل، وليس خبرا. الخبر نفس المراد وعلم حدود الله وعلم حدود المنزل. المنزل انت مش عندكم أو المنزل يصح هذا وهذا. قال رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله، نفس المراد وعلم حدود المنزل أو المنزل. وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون على الهمم في طلب العلم والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، أي أن يجتهد الإنسان فيما أراده الله ورسوله منه، هذا المعنى في قوله نفس المراد، يعني أن لا يشتغل بغير المراد منه كمن يشتغل بمن ذكر ممن يشتغل بالاختلاف وتتبع أقوال الناس وشواذ المسائل وما لم ينزل من الوقائع ولا له اهتمام في معرفة الراجح في مواطن الاختلاف، إنما همه أن يجمع الأقاويل والآراء دون تمحيص ونظر. وقال وعلمي نفس المراد وعلم حدود المنزل، حدود أي أحكام المنزل، وهو ما أنزله الله تعالى من الشرائع والأحكام. نعم. وعلى الهمم قال قال وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه، فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. هذا على ما يكون من الهمم في باب الإرادة، يعني في باب القصد والطلب، فإن الإرادة أي ما يريده الإنسان بعمله جزء رئيس من العمل، بل هي روح العمل الذي لا يصلح العمل إلا به، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى الهمم في باب الإرادة يعني في باب النيات والمقاصد أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، يعني هذا أعلى ما يكون، أن يكون قصدك في ما تأتي وتذر أن توافق ما يحبه الله عز وجل، أن توافق رضاه، أن توافق دينه الذي شرع، أن توافق أمره بامتثاله في الطلب وبتركه في النهي. وأسفلها يعني أدناها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، يعني ما يطلبه هو من الله لا ما يطلبه الله منه، وهذا شأن أهل الكفر الذين إذا ضاقت بهم الأمور واشتدت عليهم الخطوب أخلصوا لله، دعوا الله مخلصين لا لأنه يحب الإخلاص لكن لأن نجاتهم بالإخلاص، وهذا بخلاف من أخلص لأن الله يحب الإخلاص، فهذا يدرك رضا الله ويدرك النجاة، فهذا الفرق بين أعلى الهمم وأسفلها. أعلى الهمم أن تسعى في مرضاة الله وما يحب، وأدناها أن تسعى فيما تطلبه من الله لا فيما يطلبه الله منك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.